يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الفريضة في السيارة عند وجود زحام؟ زحام؟ نعم، لا تصلي في السيارة، لأنه بإمكانك تنزل على جانب الطريق أو تخرج سيارك من الطريق وتصلي. أنا ما أنت مضطر إلى الصلاة على السيارة. نعم.